فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيدا إذا عدى الفرقان عاونا وحدك لغي صدونتان إذا عدى الأندلس أو باهي سيد دردارانك متكمدة انقماسيين تيفولي ويرركي لغو قادي حرونتا مامولك قبلك بنادر اي دولة فدرالك كلان بيان لغو سوساري أو نحمري باشر هير أحمد ee qabiilka sade iyo wilaayada islaamiga ah ee gado odayaasha beesha habargidir ee mudug oo ka hadlay xabsi lagu xukumay saddex oday oo ka soo jeeda beesha Saleemaan oo ay dawladda federaalka dambi uga dhigtay inay heshiis la galeen xarakada shababul mujahideen. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad caawa oo jimca ah ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وعلى بيطبنك بشهر رجب سنة دكون أفر بقول أفر تاني أفر تهجرقة وافق سنة لبدا بشهر لبات sanadda 2023-ka ee miilaadiga. Ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan idaacadda Andalus ee ku hadasha afka xarakada shababul mujahideen ayaa caawa baahisay dardaaranka istishaadi Nuur Maxamed Suleymaan oo loo yaqaanay Cabdi Qani kana mid ahaa inqimaasiyiintii fuliyay weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون، يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون، يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون. رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون، ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون، ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون. رجال عادوا المولى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. مقعدي قدامك بالله نور محمد سليمان الله قصي نور هريري ناني استعبان مقعديره مقعها مكتب استشهاديتي لي قصه وعبد قني عملكم وحن كسو بيري labadukun toban iyo shantay beesha aan ka dhashay waxa way beesha gaajacal qaasatan beesha makahil umur umur matan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh iga dhiga qof muumin ah haddana mujaahid ah allah si ayaa mahad iska leh haddana iga dhiga amalka meesha uu sii sareysay qamaasin rasuul sallallahu alayhi wasallam waxa lagu yidhi shahaadada midka ugu fadli badan wuxuu yiri alladiina yalquuna qawman fi saf falaa yalfituuna wajuuhum kwan wajigood aan soo leexanaynin xataa yuqtilu inta laga dilo waxaas waxaa kasii daran ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u qoslaaba shahaadada lama hela nin walbana iskama hela ilaahay subxaanahu watacaala ina soo waafaji ayaa muhadda iska leh rasuulku sal alay slam wadana waxaa la weydi dil midka ugu sharaf badan wuxuu yiri ninkii faraskiisa la buqun gooya ee dhiiggiisa la daadiyay naf iyo maalba aan la soo laabanin maxaa lagu tilmaami karaa marka faraska bedelkiisa maanta gaaribaaba halla isticmaala aalad ninkii gaarigiisa isku qorxay amna usoo qorigiisa daqdiisa ku gabanaya aan soo laabanin waxba uma hermo ah xadiiska dhexdu ka taageen markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ina soo waafaji camalkan jihaadiga ah ee dadka aayaadka ilaahay iyo xadiisadii oo waxaa waaya aqrisanaya ee aqaana haddana maanta aan ku dhaqmiyna oo ka fadhiya allihii nagu darin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa muhadas iska leh ee naga dhiga dad mu'miniin mujaahidiin ee maanta aqiidadooda iyo diintooda u dhimanaya iyadoo ummadda badanba adarkeeda ay ka fadhiyaan camalka haddana aqoon qaar sii leh oo waxaa jir ilaahay subxaanahu wa tacaala soo waafajinin annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo waafaji ayaa muhadda iska leh wallaahi oo nimco aan la soo koobi karin ayaa jihaadka laga helaa waxaa waaya cumrigaadii horta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu barakaynaya intaad nooshahay waxaad arkaysaa nin intaasoo xanuunkaas iyo xanuunkaasaan qaba jira uu leh markuu imaada saaxaadka jihaadka xanuunkii ilaahay waa ka dulqaadaya marka waxyaalo badan ayaa lagu arkay jihaadka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkuu u naxariis ayaa heli kara dadka dhan ma isla heli karaana allahay naga dhigay mujaahid allahaas ayaa muhadda iska le ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartana wallahi marna ma dayac maayo waxaa waaya adduuniya aan qaraba oo kullibaana waxaan rajaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan la kulmo oor dartiisa liidile insha allahu tacaala waxyaalihii qalbigayga ku jira ee jannatul firdous iyo waxaa waaya waxay il arkin dhagna ay maqlin oo waxaa waaya qalbi bini aadan aan kusoo dhicin allahu addoonkiisa u ballan qaadayaan rajaynaa insha allahu tacaala aan ka hela anna aan ku wajahanahay maanta gaalkaas cadowga ah ee diinta islaamka ka baxay ee meeshaas fadhiya ee ummadda islaamka la goynaya ee waxaa waaya fikrid iyo waxaa waaya kii ku bixinaya juhdi ku bixinaya inana ana qoorta ka jara inoona meel kale aan maleecsanayna gadaal aan maleecsanayna ka weji aan ugu taga hadduu usoo iga fakadana waan la shaqaynaya iga fakadoona insha allahu tacaala muslimiintana aan ugu bishaarayn doono afkayga si ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynayo hadda barashaa jiliyoyna waa kasiishoo hayna gaala waa sabti allahu akbar muslimiinta waxaa u sheegaysaa gudoomiyaha qolkiisa oo gobolka banaadir annagaa haysana gacantaa ku hayna magarab gaala waa sabti allahu akbar lilahi xamdu inta walaalaa ay jiraan malahada ana karagay 16 ka tabalmoosi magarab waxaan ugu baaqaa gaala inay dadka xasiisiyaad ahayna madaxweyne baalkii ninkii madaxweynta heer anaayo hayna ayagana aynoo soo qalinayhiin arxayaan la beersado hayna meel walba soo qoraan waanaayo hayna magarab meeshaan u socdo hadafkayga waxaa waaye aan beegsanayo aan ku socdo waa magaalada muqdisho xarunteeda meesha looga taliyo oo looga amriyo ee jawaasiista laga qoro ee dadka muslimiinta lagu dhibaateeya ku wajahan xaruntaas insha allahu tacaala aan la kulmana insha allahu afkaygan waxaa waaye uu bishaarayn doonaa islaam anna gacantan u la tegi doonaa insha allahu tacaala qoortan ka jari doonaa wax asxaan oo naga dhexeeya male sida ilaahay subxaanahu watacaala aan ka rajaynaayo ninkaasa maanta aligu aadi insha allahu kaalintaydana islaamka looga soo dhici mahay ilaahay subxaanahu watacaala ha isugu intaan kala kulmaayo marka wuxuu isaga rajaynayna an ana allah ka rajaynaa isaga diintiisa ku kufri waxaa waaye maanta dadkiisa u cunay ummadiisaas ilaahay kusoo jeeday ummaddii u ka dhashay ee soomaaliyeed iyo ilaahay kusoo jeeday insha allahu dadkii ka qaban lahayna anaga waaya insha allahu tacaala qof walboo muslim ah ee muqdisho lagu dhibaatay ee waxaa waaye amna badanaa waxaa dhibaatadeeda la sheegaa bijaajley ee maana walba la dilaaya kas imaaga ee murtidiinta ay u laysaa ee la maqlaayo qof 5,000 loo dilay subxaanallah ruux bini aadan ee muslim ah ee iska xamaalinaya a 5,000 loo dilaya waxa waaye gabdhihii muslimaadka ahay aa laiska kufsanaya insha allahu kanna annagaa ka qabanayna muslimiinta asaga iyo waxay la jira hadda usuu naga fakadana waxay asaga la shaqeeyaa naga fakanayna insha allahu tacaala meeshaasna waxay noqon doontaa sidan rajaynayna insha allahu tacaala waxaa waaye nasri مركو دعمي المسلمين تلقى حكومة محكمة الإسلام كلها جاي وين قدون تبيئن الله تعالى واحد دي جاين وبحنين نتازع كمدة هرت عملت نول بس كم هلا نكيل كلهم كالله الرجينا وحوايا الدنيا كجستي نك مركات أديق إسحسابس نفس الضادي وحي كود دبين ده إلهي سبحانه وتعالى وحيالها أوبن القاضي مركات إسحسابس الروح هان أد إسحسابس مركز وحضر التعذيق الدوية واح لقى التقاوية قف والبول لك هنا واك التقاية الدان أنيقى الدوية لغوارة لهاي وحاوية رسول صلى الله عليه وسلم كوارة لهاي مركة الدوية وح لغوارة يا مأه وحاوية أنا مشغول السنة مأه إن شاء الله إذا ما أنت الدين تاين الوسوى الدولي وحاوية وحوضنا أولنا الدعوة أي هذه إن شاء الله تعالى دربي الله لدربي سعلي أنا نقربري وحاوية إن شاء الله تعالى ماشي دعوة سعلي سديقي أنكو بحي وأن قوان صدي وعاوية قاسة نحن أغباق مجاهدين تا أنا عمل كماشي أغفل بضن وعاية عملية الاستشهادية وعاوية أنا يسو قرطانا وعاوية إرهاديانا إلهي سبحانه وتعالى عددك جوغنا مكتب كان كترسن إلهي مفدنايا وعاوية أيغنا الصبران لا إن شاء الله ساعدك بعد كل وقت إنك استبو وقت قيسي يوكبحا انتاز نيال درسن قف مركو إمادو إلهي سبحانه وتعالى هر أغفظ دايا قفنا وحاوي إلهي باقو الدبلغ صبر كذين كدمان إن شاء الله تعالى وحد جوكت بقى جوكت ذي وارتمد حاذا واقيري لكن إن شاء الله تعالى أنا إلهي درتيس لقود دلاي إسلام كان مانكاس هاد ميشي لقود دلاتك كافينيسي كفكر هرتو قف وحاوي قنتال إح إن هذا الطهي صبر وحاوي عدق للصبر طمع ويل ميل ديرك إمادي إتكري أمن وحاوي بهالك مريكنه وحاوي أنا وذين كصبر بدي ما هي قواني هذا قال أو كصبر بدي أبنا وحمر لون راعي دبر اللي في هذا والله بالله وحاوي ماشي اللي دي التواية على الصبر مكتبك ودار دار مايا ولا له أيقنا وحاله صبر إن شاء الله تعالى بيرتي لك سوى بحاتين لك سنو البو مجاهد ماشي أستكتر سن ماشي أوقي بدنا دواء ويليليا وإقماسي نقضو قريها قورت سارتي ويليليا وإقماسي نقضو قالك قيلسي ويليليا وإقماسي نقضو مريكا كقلق القلي ويليليا وإقماسي نقضو قولك إلهي قاتي ويليليا وإقماسي نقضو قال قورتك قوي ويليليا وإقماسي نقضو قولك هذا القنع ويليليا وإقماسي نقضو قولك قنع يكاني ويليليا وإقماسي نقضو مريكا كقرحي ويليليا وإقماسي نقضيو قال هذا قورتك قوي وحاوي إن شاء الله تعالى قد استشهادين انت ساندر دار مايا أميرين تيدي إقيمها بضن الهاي إلهي سبحانه وتعالى وكذلك مجاهد وعن ذي لا يهي حلك لا سبحانه وتعالى أذين فضدايا هل الصبر أد أن أجع الله دتكاس يبول شدي دمان طلن يردي وحاوايا أزل صدق مجرني عمل كان أسكال صوت ترسناني وحاوايا إن شاء الله تعالى وحال لا يهي الصبر وحاوايا إلهيك أجر حساب صدق قال هذا وحاوايا للصبر تم إن شاء الله تعالى آخر كيننا هل كان سوى تميمة شو قير بدنا دواي إن شاء الله تعالى إلهي إذي مفدنايا إلهي إذين قرقارة إن شاء الله مربان كل مدونا نقول بو مسلم هنا وحال ليه أقي دين تاد الدفاع شرف وايا دين تاو حاسكال نكي قول انت لكيسي هنقلن متعاد الراعة أمن فرق صدق وعاوي إلهي دتك مفدنايا إلهي سبحانه وتعالى إذين قرقارة إلهي نتلصارت إن شاء الله تعالى صبر مريكا كان وحال ليه أنا قررتنا أقونص وحان نهي صومالي سيفكوين صومالي وإي مقع الصماليات المهي سيد كبان نهي شي حسن برسانة سراكيل سندي نبي محمد وضطبان نسوه التسي نقلير سعدبان نهي إيقنتال سرارة وحي عيدة ما أصوص صفتي إي سرع عجيدي سراكيل صفناي ساكي سقير كمجوغ سبن كبال لافي كسيرو سيلكو جرتاك سوهرتي وحا اللالي وحي هب إيساند أي لهايان أنيقا ساكي كل بسن نكي صورت ششاية راعي سقرورك أباسي سقرارو كجرة سبحان ديرين قوت الاستشهادين إن شاء الله تعالى قورتك جرد دونت الله أكبر عدو أنك وجهنا هي حفرين هون أدريا أيها الدين تودي كتغي أيها الدين تودي كتغي أيها صومالي دي كسو جاستي وعاوي أيها دتك مسلمين تهي يكو سو الدولي وحال الدرريسين على شباب ما على شباب نما وحال الدرريسين وكتابك إلهي كتابك إلهي إن الدمسين أدرتين من الدمية رقبا دبرك وحرتو الدفاعية رقبا دي قوض وبحناية أنا قنوان تاقنا annagoo allah idiin tala saaranayna insha allahu tacaala maarkulo la idiin dhadhansiin doonaa waxa waaye adanka adeecadaha ka calaacali doona adankaa shallayn doona hog iyo habaawn adanka u idiin dabeeya biidnillaahi tacaala wax naxariis oon idiin gelayna maleh bangaraaf u baxsha amna gorgor u baxsha amna waxa waaye jinni u baxsha insha allahu tacaala guuto iyo gaas walbay soo diraana biidnillaahi tacaala afkan dhulka u gelinaynaa waxa waaye iqmaasi baan ku gelinaa istishaadi baan ku gelinaa insha allahu tacaala ayaga hoogi doono intaan idiin imaadin toobad keena haddaa toobad keeni waasiina maho insha allahu tacaala madaxa idinka jirinaa adankana waxa waaye naar baad aadi doontiin annagana insha allahu tacaala waa idiinku janno tegaynaa dad midka nooga dhashay ee aabbahayn uu dhalay ahaa u dhahdaa rabta marba safkaas haddaad gashay wallaahi billaahi inaanu kuu dhaafiinin qabiilnimo iyo qoomnimo annaga kuma dagaalana waxa waaye haddaad isbuubuunaysaana oo dhahdaana meel hebleeyaan qabsanay oon intaad qabsato annaga magaalo uma dagaalana waxaan u dagaalana waa diin waxaa waaye meel hebleeyaan qabsan intaa qaban insha allahu tacaala waxaa waaye mana qabsi doontaana waxaan waa qandaraas diyaaradahan iyo waxaana waay dhammaanaan insha allahu muslimiinta waa iskale dalkan cadow gaal ina ma joogi doono biidnillaahi tacaala adankoo dullaysan aad ka tegi doontiin annagana insha allahu tacaala dhiigaynaas ilaahay subxaanahu tacaala muslimiinta u barakaynaaya qabiilka waxaan u dardaarmayaa qabiilkayga horta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu tacaala aqaadin waafajiya allahna ka cabsado waxaa waaye maanta nin idinka nasiib badan male waxaa waaye shareecada islaamka nigula xukumaaya dad aba maanta aan shareecada islaamka aan lagu xukumaynin ee xukunka daaquudka u xukun tagaya waxaa waaye saas ay tahana iyadoo kitaabkii ilaahay nigula xukumaaya waxaa waaye camalka waa ku yartihiin waxaa waaye goobaha niguluma arka goobaha digaalka ee ma nigula arka waxaa waaye xoolihiinaad iska daba socotiin walaalyaalow ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada waxaa waaye adduunyaa iyo dila macaaniina waxaa waaye soo raaca mujaahidiinta diintiina maanta u dagaalama adankaa ku liibaanahay dan idiin tahay waxaa waaye yaa idiin duudsanin adduunyadan xun ee liidata ee garab dhilmaaya ka liidata waxaa waaye nin walboo kitaabkan u dagaalama cisi iyo sharaf ninkaasaa ku noolaanaya waxaa waaye ninkii isliidina ilaahay subxaanahu watacaala waa liida soo meel xun isdhigi waxaan idiinku dardaarmayaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaad difaacdaana macala nabadoonnihiina waxaa waaye naqiibyihiina ugaasidiina waxaa waaye waxaa u dagaalamaana ilaahay dartiis nin walboo meeshaas joogana waxaa laga rabaa kaalin libaaxa inuu qaata waxaa waaye muslimiinta uu la dhaqmo waxaa uu dardaarmayaa waaridkayga ilaahay subxaanahu watacaala kii u shafeeca allah iga dhiga ilaahay subxaanahu watacaala idiin ma dayaca waxaan leeyahay sabro diintiina ku sugnaada maxmed allaala marka qabarkay idiin soo gaara iisoo duceeya insha allahu tacaala hooye iyo aabbo yaan qalbiga wax xun la iska gelin insha allahu dariiqan dariiqa kheyr badan male waxaa waaye anoo ugu dayanaya anas ibnu nadar iyo baraa ibn maalik waxay ku baxeen qaswaadka ay ku baxeen nin walba waa xasuustaa marka niyadda wax xunaa iska gelin maanta wiilkaadii curudka ahay aa meeshaansaan ku noqday ilmihiisa u ka tagay waa ishaligi day ku dhahaana dadka faasiqiinta qalbigaada waxaasa raacane mar allaala markaa geeridayda maqasha insha allahu tacaala iisoo ducay eena ku qanac ilaahay kii ku qancanaha ka dhiga ilaahay subxaanahu watacaala kuma fidnaya waa isoo koriseene juhdi aad ugu soo bixiseen waa isoo barbaariseene ninkii wiilkiisa maanta kitaabka uu difaacaya ninkaasaa waxaa waaye nasiibsaday shuruudda uu kaleh laga rabo waxaa waaye inuu muslim yahay hadduu muslim yahay ninka shahiidka toddobaata qofan ahalkiisa uu shafeeca qaadaya hadduu muslim yahay shuruudda waa muslimnimo waxaa waaye halkan waxaan ugu dardaarmaa gabadha isla jirna xaaskayga ahayn walaalay an raalliyaan kaa ilaahay subxaanahu watacaala raalleh kaa noqdo waxaa waaye ha isciilbidin ilmahana lagaaga tegay ee lagu dhihin ilaahay subxaanahu watacaala aan kaaga tegay allah kuma dayacaaya insha allahu watacaala marka insha allahu watacaala diintan ku sugnaaw sabar intaasaan kuu dardaarmaa ilmahaadana insha allahu watacaala diinta islaamka ku barbaari cunugkii dabargalana waxaa waaye inuu mujaahidiinta garab u noqdo insha allahu watacaala rajay ee waxaa waaye ku barbaari diinta insha allahu watacaala ilaahay ha ku sugo marka intaasaan kuu dardaarmaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنو بدين عظيم. وهجاك مركان وركو صدعي ورقبت كيدا عد إسلامي هي الفرقان قرح إياه قلن كيدا بأي ما انتوحا وكدعي دولايات كدك مدى لاسخوري قبل كالسناك قرح هاس إياه لقو قبي قاري نوع عبد بلاها و أي لسعودين عدما كاترسان مامولك بونتلان قاريقا إياه قبي أهانتي سقوبتي أسكرتي سارنايدنا وحا أي نقدين إما شو إياه داوع سيدا أي وراركو نقصو قارين قاريقان إياه كسو بحيدك مدى بوساسو وحانا أوكو وجهنا لاسخوري أو كاترسان قبل كالسناك بدين عظيم. إذا عدى الفرقان وحاي وريستي سدح نبضون وكلاه نبضون كبشعير أي ولاية مدوك عبد الرحيم محمود بعدو أفينك وضياشة لقنك أي مدوك حسن آدم نوح قوري أو سليمان كسوجيدة يا نبضون كبشا سرور أهنا ودوميها وضياشة لقنك إسلامي كأه أي ولاية مدوك شيخ علي محمود مالن رمان وضياشة أي وحاي كهدلين حبسيقي لغو حكومي سدح وضي وكسو جيدا باشا سليمان ودورد فدرالك اي دنبي وغالكتاي إناي هشيس لقالين حركة الشباب المجاهدين فلانقا ينتوحانو قادي وريهينا عبدالله الصومالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان دولد فدرالك وحا اي حفص عيدان اوليبا شانس سانا مدعا كوحكونتاي اضيال سمدونا وباشا رنحج سليمان هقامياشو دي لغانكا waxaa la heesay in ay heshiis la galeen xarakada shabaab ee mujahideen waliba heshiiskaas waxa intiisa badan uu qoseeyay in beesha loo soo daayo dadka xirnaa iyo gaadiid laga heestay maadaama ay ka qayb gashay dagaalka ka dhanka ah walaayadka islaamiga ah hadaba waxaan la joogaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka islaamiga ee beesha habargudir ka dhashay waxa ay kala yihiin nabadoon abdirxiin maxamuud badow nabadoon xasan aadan nuux quri iyo nabadoon shaqaali maxamuud maalin كسر هذا مركورة إذا عاد السلام قال الفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنقول هنا يا نبضان عبد الرحيم محمود بعده سلابا ضو أركتان حفص قال له حكومي أضياشة بشر الحاج سلابا بسم الله الحمد لله رب العالمين أول بمركي هرال الحرية دول مياه الوحرة دول منيالة أولا دول مياه هايين حكم كرد عنه وحكم فاسد والظلمية وحي بيان يوحي قلب سدان إليه وحكايستان مجرته إن الحكومة أنا محكوة وحي كنت أقف دم بلاه ظلم قلي أول بالظلمية الويس وحي ماركا لما كان نمال الظلمية أولا بعد لا يماركا نبضان حسن هذا النوح غوري سدو مدو سلبانة كدبت ماركا أذياش بيش إن حكم كرد عي سدابة دواركتا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين دي أن سوكوا بس وياشاس حكم كرد عي الدنيا ده تطبضا بعد جوغا قار بوديست اسو حكومان قار كريستان قار وحكاله قار اسلام كصحيح هي هيستان حكومكه كدعي يا قبشدودي يا حبسiga lagu xukumay dhamaan total marka la suugeeyo inta umada hon sheegay mid ay ku banaan tahay nin nabad raadinaya oo dadkiisi soo deystay oo dad uu asaga xukumaya ay ku sheegay in umada dhibaato ku hayeen kasoo deystay tashanta sano xukunka lagu xukumay waxaan u aka badil fowqal badil dulmi lagu daray on meel qabta iyo aqli looga daydo iyo dadnimo looga daynaa midna is jir way nabadan Cali Maxamuud Maalin oo ah nabadan ka beesh sarur ahna gudoomiyaha odayaasha ee dhaqanka islaamiga ee mudug adaguna aan aragtidaada la xiriirta xabsiga lagu xukumay odayaasha saddexdaha ee beesha reer Xaaj Saleeman oo dawladda federaalka ay shan sano xabsi ciidan ku xukumay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahir rabbil aalamiin marka aan dhacdadaas ka hadlo odayaashaas lama xukumin waa la dulmay waxa waa loo awood sheegtay xis iyo sharci midna looma adeegsan nimanka xuquuq uun baa loo adeegsaday waxa lagu heystaa huna baadil cad waaye waxaan ku cadeynayaa nimankaasi waxay ahaayeen niman ka taliyay macruuf iyo wixii ilaahay maarto ummadiisa muslimiinta oo faray nabad uun bay gunteen dadkii ay odayaasha u ahaayeen oo waxa weeye talada u igmaday oo u dhiibtay ayay wanaag uga taliyeen nabaday uga taliyeen inaysan cidna la dirin ee danahooda ay qabsadaan uunbay wada intii uunbayna waxa looga dhigay dambina ma noqoto taas waa gardarro cad waay nabadan qoori beesha reer Xaaj Saleeman hadaatiin saddexdii oday oo nabadoonada idin ahayd oo idin kugu sareeyay ayaa cadaada dhexdeeda laga soo qabtay oo indhaha laga duubay oo la bahdilay oo baabuur Cabdi Bilaa dusha laga saaray oo dhuusa mareeb sida lagu geeyay ka gadaal diyaarad lagu qaatay xamar la geeyay xabsi ilaa 15 sano ah de wax adinka idan kamida oo ka xunuma aanan arag maxaa idan ku dhacay adeer horta magaca beesha reer Xaaj Saleeban nimanku waa ka dhasheen waana yihiin laakiin waxaad moodaa dadka maanta jooga inay magaci ka joogaan laakiin dadnimadii iyo waxtarkii iyo caqligii iyo indheer garadnimadii inay ka luntay. Inkastoo ummadda Soomaaliya dhammaanteed ay bahdilan tahay, haddana kuwaan birtaa saaran ee dowladda federaalka ama galmud waxa loogu yiraahdo dhammaantood waxay lahaayeen ummadda dulmigan ka qaadayna shabaab ah xoog ku haysta, waxayna noqotay qof xiran waa dhibaataysan yahay. Qofkii xabsiga ka soo daayay, qofkii xiraa saad uga soo dayday in la yiri. Waxaad moodaa kuwa xiranna in dhibaatada iyo dil loo rabay, kuwaanana inaysan macruuf ka shaqayn la rabay, ummaddaana inay bahdilanta la rabay, dadka qaybtiisa wanaagsan in laga takhalluso hadday culimo tahay, hadday nabadoonna tahay, hadday ganacsato tahay, hadday dumar tahay, hadday dhalinyaro tahay, dadka fitrada leh islaamiga ama fitrada wadaniga leh ama fitrada qoomiga leh, dhammaantood in laga takhalluso oo dad zero bar zero lagu dhuftay ee la soo saaro ayaa loogu talagalay. Waxaan isleeyahay waa ujeeddo laga leeyahay habar gidir. Hadda ka horna shiiqii qabiilka u dhashay magaalada Cadaadooda lagu bahdiro laga soo qabtay Sheikh Xasan Daahir Awis, xabsigaas uu isaga jiraa. Ilaahay ha laga cabsado, waraanahay ma dhihin. Haddana odayaashii baa lagu xujiyay. Waxaan u arkaa bahdil uu Xasan gurguurti ama dadka dowladda federaalka ku abtirsaday ay ku sameynayaan qabiilaadka Habargidir oo Mareykanku dagaalkii Habargidir uu ku hayay ee ayagu si tartiib ah awal u wadeen, hadda si muuqata ay u soo bandhigeen oo Soomaaliya inay ka tirtiraan rabaan. Marka hore aqalay ka tirtiraan, culimada ka xiraan, odayaasha ka xiraan, haweenka wanaagsan ka xiraan, dad xoora inta isu soo reebaan. Marka dambena waxaa la yiri qofka fulayga usha waa lagu ag dhuftaa, hadduu gara waayana waa lagu dhuftaa. Hadda waa lagu dhuftay, marka soo socotana ayagana in dusha laga raraa la rabaa. Haddii Ilaahay idmo, saas ay u agtahay xaaladoodu, waana qaabka ay u socdaan. Su-aashaydii iga jawaab, maxaa idinku dhacay odayaashiina laydinka xiray hortiina inta lagu bahdilay oo indhaha laga xiray ayaa lagu kaxeystay? Xabado kama dhicin, noodaamaysan dhicin. Nin idaacad ka hadlay oo xanaaqay lama hayo, nin dagaalamay lama hayo. Waana la dulmiyeena waad leedihiin. Hadda cidda la dulmiyey Saleebaanka Cadaada jooga maha. Saleebaanka wanaagsan iyo Habargidirta wanaagsan oo fitra Islaam iyo mid wadaniyadeed iyo mid dadnimo ku dambeeyda waaye, kuwa dadka lagu soo dhex watay oo nabadoonnidii ayaga dadkooda 70 qof u sii daayay oo gaadiidkii ka xayiraa u sii daayay oo ganacsatadii dukaamada inta Islaamaha u dhiibtay Nairobi iyo Dubai uga wada cararta ku soo celiyay, hortooda ninka lagu watay waaye ninka daad xoorta. Ninkaas ma aha nin kale, waana la dulmiyey. Waa annaga wanaagsan ka shaqeynayna macruufka, jecel dadku in islaanimadooda ilaashadaan. Dadkaas way dadka la dulmiyey kulli. maantaasna gacanteenaan gaarina waxun baa dhici lahaa. Nabadan Cabdiraxmaan Bacdow, isla arrimahan magaca waxaad ku fadhisaan hadda odayaasha Habargidir aad ku fadhisaan meesha, ma moodaa sida hadda Quuri uu sheegay in aad hoos laydinkugu dhigay, adinkuna aadnaan ka gilgelinay? Haddii aan ka jawaabo, qabiilka la yiraa Habargidir Soomaalidu waa istaqiinay, wax badanaana la soo maray. Colaadda loo qabaahuna waxay gaartay ilaa iyo Mareykan ay reer Yurub ay gaartay. Iyaguna waxaad moodaa wixii ay soo marayna waxay ahaayeen inay hilmaameen. Waa colaaddii loo qabay oo la isugu soo bahaystay in lagu wiiqo waxtarkooda, wadajirkooda iyo wadaniyadooda in lagu wiiqo oo indhaha looga rido, sida oromada ay tigradu indhaha uga bixir jirtaa looga bixinaya Habargidir indhaha, sidaana ay muuqata. Qabiilka oromada oo Itoobiya meeshii ay ka joogeen xilligii tigradu ay haysatay Itoobiya, in qabiilka Soomaaliya laga geliya la rabaa. Aniga waxaan kala ogahay siyaasadda Soomaaliya Habargidir qaabka la rabo, nima la yiraa dhulbahante oo degalaas caano, waxaa isku haysta Puntland iyo Soomaaliland. Maalinba ciddii dan lahaa ku tumata Habargidir sidii ay u egtahay, maalinba ciddii dan loo inay kobaha la fuushaa loogu talagalay, in gaalada iyo wixii raacsan loo gumeeya loogu talagalay, gunnima la qaybsiyey. Haddii ay ogyihiin iyo haddii samoogeen, marka si dheer oo cod dheera waxaan ku leeyahay Habargidirey, waxaa la yidhi 100 sano ninkii bir laba noqdaa, 100 sano barya weyn noqdaa. Soomaalidu saasay tiraa, 100 sano ninkii bir laba noqdaa oo xadiid noqdaa, rag noqdaa, 100 sano doqon noqdaa. Marka 100 sano doqontaa inaad ku jirtaan iyo in laydinka hoos baxaan kala garal ahay, indhaha kala fura, maxay waxaad kula talinaysaa? Waxaan leeyahay shalay haddii culimaa udiinkiina la xiray, maantana nabadoonnadiina la xiray, ood ka dhiidhi weyseen berina naftiina iyo maalkiina iyo xoolihiina iyo dalkiina laydinka hor qaadana. Waxaan leeyahay indhaha fura, wixii aad ahayd usoo laabta, gacmihiina la soo bax, iskana celiya dadka. Adigu nabadoonka beesha ceyr ee walaalada mudug ayaa tahay, shaxsan daar awaysa 10 sano ka badan ku xiran ee Muqdisho mis wareysan horta odayaashii hadaan ku weydiiyo 10 sano la soo dhaafay waa sidaan wax yeelna iyo wax garadkeena iyo qoonyahanadeen iyo halkaan ninkan meesha lagu heystay waayeelka ee martay la dulminay sidaan maxaa noo eg mister daasha ay raadan kaaga waramo waa dad qoomiyado tira badan oo deegaankuna is dhaweyn laakiin gumaystiya wuxuu u adeegsaday wax la yiraado sufo iyadoo ayrnima jirto oo qabiil ayr liiranahay gumaystii wadanka ee Itoobiya mil sano wuxuu soo sameystay nimo la yiraahdo sufo kooxda sufiyada wuxuu ka dhex sameeyay ayr lagu xaram lagu beegsaday dadkiisa aqliga lahaa dadkiisa culimaa u diinka ahaa aadan xaashiya ugu horeeyay oo lagu duqay magaalada Uusamareeb waxa ku xigay Xasan Daahir Aways oo la xiray waxa ku xiga waxyaabaha hadda maqleysa waxa la yiri qofka waxa la yiri markii hore doqonta waxa la yiri warka markii hore waxa way walo aqalka wala sarsaraa doqonta sanka loogu tiraa waxa loogu tiray oo cadeyn u ah mar hadii culimaa u diinkii dadkii halga macnaa indhaha lahay laga bixiyay indhaha oo halgameyasha la dilay dadkii qoonta la iska xiray waxay muuqataa dadka beesha caalamka sheegto gaalada colaaday noo qabeen la soo baxeen seeftana waa nagu socotaa waxaan marka dhihi lahay oo ku celcelinaa war habar gidirnimadiinni iyo dadnimadiinni iyo wixii aad ahaydeen maxay yihiin hadda xagay ka baxeen war sidaan oo si lagu noolaan kara maahane maxaad rabtaa marka inay jihaadaan aad rabtaa maxay taasa waxa farinta u diraysa cidaad waxay tahay kitaabka qur-aanka ku filan munasalka ilaahay soo dejiyey xukunka islaamka ku filan iyagay ku isoobayaan iyagay macnaha dadnimada dadku noqonayaan way nabadan Cali Maxamed Maalin maxaad soo gabagabeynaysaa anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay wuxuu wiri qoon iyagu aan isdullayn anigu ma dullayo war maanta haddii xiran yihiin culuumadii ayna xiran yihiin nabadoonadii iyo dadkii dadka diinta ku hoggaaminayay iyo dadkii maaragtay ee macruufka iyo wanaaga iyaguna ku matalaya beelahooda maanta haddii ku xiran yihiin xaq darro lana og yahay shalay ninkii kitaabka Ilaahay wax ku maamulayay oo ka soo horjeeday daaquudka sida ninka la yiraahdo Roobobo kale markuu inxiraafay oo meeshii uu joogay ka soo baxay oo waxa uu weeyay safkan maratay ridada oo biiriyay laga raayo noqday nimankaanu intaad maratay Ilaahay ku toosan tahay oo diin Islaam iyo iimaan aad ku sugan tahay raali ka noqon maayaan waana shayga maanta dhiigu ka da'ayo ee laysaga soo horjeeda labada daaifa loo yahay waxaan leeyahay haddii maanta culimadii xirin tahay oo waxa weeye kitaabka Ilaahay iyo diinta Islaamka maxaad u dhaqan gelinaysaan ay ku xiran yihiin oo odayaashii ay ku xiran yihiin maxaad macruufka uga shaqeynaysaan dadkiina maxaad nabad u guntaysaan maxaad islaax uga shaqeynaysaan ay xabsiyada ku yaaliin anigu wax la sugo wallahi inaanan garanayn in laga falceliyo oo si sax ah jawaab sax ah looga bixiyo falcelintu maxay noqon kartaa falcelintu waxay noqon kartaa in aan maanta kitaabka Ilaahay midigta ku qabanno mujaahidiintana aan u kaalmayno si muuqata waxa weeye dadka muslim minta kuwa iyagu ay ka mid yihiin iyo kuwa kale oo Soomaaliyeed albaabada loo balaqo xanii lagu furo anigu jawaab kale uma hayo in la jahaado oo la diro waa waxa uu weeyaan kitaabka Ilaahay kor loo qaado baadalkana la dumiyo oo dhiigayaga iyo naftayda iyo maalkayga aan ku bixino sidaas aan qabaano nabadon qori gabagabada su'aashada ku weydii doona laakiin su'aal kale oo yaraan ka hormarsanaya xarakada shabaab al-mujahideen waxay ka mid tahay maamulada dalka jir odayaashaana heshiis ay la galeen heshiiska waxa ka mid ah dadka xirnaa in loo sii daayo in nabad lagu wada noolaado marka in xarakada shabaab al-mujahideen la heshiiyo maxaa dambi ka dhigay bismillaah adeer su'aasha hadaan ka jawaabo xarakadu beesha reer Xaaji Salaaban wali heshiisay waliba heshiis aysan badiil xarakadu qaadano wax ma aqlina afi oo markaas muuqdo heshiiska uu guud maahane oo isan ka muuqono qabiilka u wada dana ayay odayaashu soo qaadeen sida gaadiidkii loo soo daayay sida dadkii in loo siidaayay sida in maaragtay wadooyinkii iyo dhulkii ay degi jireen ay ka qaxeen ku soo laabteen odayaashii intii la xiray maahan inta kale wali heshiiskii ku sugan yihiin in la heshiiyo marka waxaa dambi ka dhigaya qofkii wanaagsani markii wanaag loo sheego waa soo dhaweeya qofkii xumina markii ay wanaag loo sheego uu ka naca hadda ka hor 6 bilood ee maxkamadaha Mareykanka wuxuu yiri Soomaaliya nabad waa keenay maxkamaddu laakiin midaan rabinay maahan waxa weeye heshiiskan ay qaadeen odayaashu waxa dambi ka dhigaaya kii gaalada iyo murtadiintu rabeeyneysan ahayn dambi ay mar ka dhigay gabagabadii dhankaada maxay tahay farinta gabagabada dhankeeda waxay tahay nabiga kaleey salaam alayhi wuxuu yiri inna allaha yarfa'u bi hadha alkitaba aqwaman ilaahay qom kin diinta ilaahka kor uga qaada qoonna waa ku dajiya waxaan leenahay qabiilka habar gidir oo annagu ka soo jeedno horta gaala idima rabto rajaha ka qabinina gaalo hadeer ruubi markuu ka soo baxay sharcada islaamka dhaqankeedii raalliya noqon noqdo laakiin raalli adinka laydinka noqon maayo colaad hore oo gaamirto ayaa maraykanka iyo ingiriisku iyo reer yurub iyo afrikaan iyo etoobiya horta idin hayaan maxaa loo haystaa maxay baashe waxaa loo haystaa ay baasheen ee dad soomaaliyeed oo dhibaataysan oo meel joogo islahayaan gaaladu aada iska maamulataan oo u tashataan oo ciidamadii yunisom iyo balaayadii usoo socdeenay oo maraykanka hogaaminayay ka hor yimaadeen dhibaato iyo ceebay dagaalkii ku dambeeyey habeer gidir xoogaa dhibaatay u geysatay maraykankay jiidjiiday waa qaxiyeen intaasaa lagu haystaa maraykanay dileen caalamka ninkii lahaa anaa ugu awood roomayn dhulka ku jiideen abargidir cidka raalli noqonaysa ama rabta oo gaalaha ma jirto waxaad hadlaysaa dagaalkii horaanta sagaashamaadkii muqdisho ka dhacay oo ciidamadii yunisom lala galay oo maraykanka hogaaminayay safkan kalena uu hogaaminayay jeneraal cabilba ahaadeen dagaalkaasaan ka hadlayaa wixii ka dambeeya gaaladu waxay rabeen habargidir inay jaanis ka helaan si inay xukunka soomaaliya uga saaraan marka habargidirna ma aysan garan xukun aan loo ogolayn iyo dimuqraadiye iyo balaayo aan laga rabinay aadeen waxaan leeyahay habargidir sharafkiinii waxaad ku soo cesho kartaan oo magaca dhulka maanta ku duugmay uu ku soo noolaa karaa wixii ilaahay inkugu talagalay oo inaad jihaadaan oo kitaabka ilaahay kor u qaadaan inaad yeeshaan haddaad yeeli weydaan dulligan iyo dulli ka hooseeya iyo midki sii xun ayaad ku dhexi doontaan waanaad ogaan doontaan waxaan leenahay habargidiray isbarqabta habargidiray caqligiinni usoo laabta habargidiray ilaahay kitaabkiisa taageera naf iyo maal waxaad haydiin ku bixiya gaala waydin nacday muslimka u gargaar oo garab siiyaan leen nabadan cabdiraxiim bacdu ugu dambeynta adiguna maxaad kusoo gabagabeyn geystaan annaga baaq annaga waa iska cadyahay ilaahayaana caddeeyey dadku hadday ay ilaahay diinkiisa intay u jiraana wanaag iyo xaq u jiraa markii dadkan habargidir la leeyahay diinkii ilaahay ay naceen waxay noqdeen haadgeed waaye haadgeed waayena ma hoydo waxaan leeyahay marka habargidir waxaan ugu baaqaynaa ilaahay wax ugu baaqayaan ugu baaqaynaa oo ah qoom hadday diinka ilaahay ka tagaan waa duloobaan hadday diinka ilaahay qaataanna waa cisoobaan waxaad ku cisoobi kartiin oo karaamo ku heli kartiin aad diinka ilaahay qaadatiin fariinta u dambeyda un dira waxaan u diraa ilaahay kitaabkiisa inay qaataan asay ku cisoobi karaan asay karaamo ku heli karaan asay dadku noqon karaan inay qaataana un diraa intaasaan ugu baaqaa insha allahu tacaala waya qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay kulan laga soo saaray bayaan ayaa waxa uu dhex maray beesha reer axmed ee qabiilka sadeh iyo wilaayada islaamiga ah ee gado ku soo dhowaada bayaanka kulanka ujeedo bayaan ka soo baxay beesha reer axmed waxaa in muddo ah kulan wadatasha uu dhex maray wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha reer axmed kulankaasoo uu barbar socday dowro 7 maalmood lagu qabtay degmada ceelcadde waxaana ka soo baxay qodobada soo socda kow waxaan si buuxda u qaadannay ku dhaqanka sharcada islaamka haddaan nahay beesha reer axmed lambar 2 waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo ka hor imaanayo ku dhaqanka sharcada islaamka waxaan beri ka nahay gaalada iyo murtadiinta ku soo duushay diinta dadka iyo dalka waxaan diyaar u nahay in aan laga samaynin macwisley deegaanada aan degannahay kana hortagno lambar 5 waxaan ka soo horjeednaa xaalufinta bay-ada sida dhirta waraha iyo wixii la mid lambar 6 waxaan baaq u diraynaa dadka aan ka dhalannay ee muslimiinta ah in ay ka fogaadaan cadowga meel kastoo ay joogaan ugu dambayn waxaan mahad ballaaran u celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurto geliyey dowradii iyo kulankii halkan ka dhacay mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gado wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoonka beesha reer axmed nabadoon xaashi ayaa ka hadlay kulanka alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay baa mahad badan leh alxamdulilah ilaahaygiina soo kulmiyey oo nagu soo kulmiyey majmucaan majmuucal khayraadka ahaa anigoo nabadoonkii reer axmed ahaa waxay qaadatay qabiiladaydu inay kitaabka xukunkiisa iyo sharcigiisa iyo kudhaqankiisa ay qaadato anigana waan la qaatay hortood baan horey u qaatay inaan ku hogaamiyo anigana oon maaragta ay ugu raacaan yaan diyaar u ahay oon diyaar u wadanahay ilaahayna ha noogu kaalmeeyo marka insha allaahu waxaan qaadanay kitaabka ilaahay shareecada tawxiidka la ilaaha ila allahu baan qaadanay iyo kitaabka ilaahay inaan isku maamulno gaaladan aan ka beri noqono iyo gaal raacyadan aan ka beri noqono aniga iyo qabiiladaydu saasaan isku raacnay iyaguna way qaateen si dhab ay u qaateen anigana hortood baan qaatay inaan ku hogaamiyo ilaahay ugu garab siiyana waan rajaynhayaa كتابك إلهي بان قادنني سدبا أو قادنني إن حون يولا دقن انتبو إن عن معركة السقاس عن أنا تقلنا أنا لمنا ديكنا قدادنا يان ديار أنا قبائل لدى صومالي دي دمان تضوحان لي أرنتاس أيضا حقاتين كان سكر بسنة وقوات قبائلات كان أساساً معركة ينسو جودنا صومالية ومسلمين تو إسلام كاينا ويوجد مجاهدين نقضان كتابك إلهي سدبا اللو قاتور لو تقلمو قال هذا يا قال رعيضة يا منافقين تا لقبر النقطة تاسان ليه الهاي ونفر الها إن شاء الله إلهي إذن كيوان كقولي سننا إلهي نوو نوو عاويني باشي ذو حي قادتي إني معوث لي بريكيهين أو أين معوث لي أنا لو قصد حق بنين كتابك إلهي بي يتاس كحيقان معوث لي إنا لو قول حشيقين وإن التلدي قادنين أو أنا لو قصد قبنين أو لو كينين بي ديار ويهين نقيب إبراهيم ودوميها قولها نقوم دي ولايد إسلامي إقدوه هي صدوك لكلمتك جيدية قولان كان بسم الله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إلهي ومهد سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى نعمك ونسيي ومهد أعلننا سبحانه وتعالى باشر رير أحمد وحفلة دي قلبت ماشان دورة دي وضبات كوسع تلوسو قبقبين هاي جزاكم الله الخير بان لان هاي سيدة مارتي بيان كادوسو صارتين وروح ضبضان وأصل كا بغن كإسلام كا وصح ضاها يقوان كبيرين وأتقاضتين جزاكم الله الخير بان لان هاي أدو قاس ديقا ماها كنول ديقان كأدينك أدقنتين كردق علما قول يفعل أفي يأدم كردق علما سكدعية مرك إلهي سبحانه وتعالى هذه بركاية شركين وكفر إحنا بيان كات سوا صارتنا وسمار عن إلقاء ذني فيو ومارت كل يلابلة وإهلمية ولا لمية محبية كل قايل كجرتان مارت يعني ذي إلقاء ذني جزاكم الله الخير أنت أصلا كسر قبل قبينا يا هذا وبالله توفيق وقدميتي كلن كوحة كهذي ورجع ولاية الإسلام جاه إيجاده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتينا وحاو دردار ميا تقوى الله سبحانه وتعالى انت أسكدب وحان أمهاد علينا إن الله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بدن نسيي نعم كاس وإن سوكو بكرن قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها داد نعمة إلهي ترسان يعني مكو بكرتان نعم كاسن وحبوبة هنيا شكري هديان شكرنا إلهي سبحانه وتعالى وينو سيادنا يا بيشا خير أحمد أورنتي هل كان فديدي مدو إلا تدوان مع الموضة كلان دحمري بيشا إيو ولاية دورة لغو قاتي لايسكو الله فقري كدي من الله إسلاقاتي الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا إنا نسيدة وقرب استاغنو الله سيان إساقنا أمها العلينا سبحانه وتعالى إيقنا وأمها العلينا وحان ربا دور نغضو إنا تلمامو وحبادن باليسو الشيغي وانا لغا حدلي وحان لو سعيل علينا إياه نقاط كاسي وينغو وينهين دبت مسلمين طوضان ويكو وينهين وحونا يهي عدو إلهي سبحانه وتعالى إنا نلدغا لنو أولا تا يعني دين دردار ميا الله سبحانه وتعالى وحوليه سوى ضدك المؤمنين تا الله هدليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله وحوين ليه سبحانه وتعالى مؤمنيني كمرك الله قال الله يا آمنوا لليه يا أيها الذين آمنوا ألا وليه هل أدلكم وضدك إيمانك حقيقي له طب أي كطعي الله رميسان سبحانه وتعالى قيامتي رميسان يعني ملائكتي رميسان إيمانك حقيقي قاه قلبي كتشرة اعتقادي قاه ويا ذاتك أو حاللي ألا ولي هل أدلكم على تجارة تنشيكم من عذاب أليم ما يدن تسياه وألا لي هاي جنعسي ووحا لوجه عليه إنسان كوي وجه عليه دا قال إن لسميستو إن الشقيستان مرك ألا وحولي ما يدن تسياه جنعسي أتكبت بادسان نار أتكبت بادسان تنجيكم من عذاب أليم عذاب أليم أو حنو إذن حنوشية بدبادية جوابتو وحي تهي نتصوي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله مركو سؤال شيء نويديي تا يضع ee aan idiin tilmaamay ee Alla idiin sheegay ayaa wuxuu Alla leeyahay taasa idiin khayr badan hadaad wax garanaysan way sida dartii dadka muslimiinta waxa la gudboon aadawe Ilaahay subxaana wa ta'ala in iska dul qaadaan sharafkooda ku jira adduunyana way ku liibaanayaan cusibay ku noolaanayaan oo waxa way gaalo way duleynayaan si sharaf lana way ku noolaanayaan aakhirana waxa way janna ayaad ku galisaayo Alla way idin ka badbaadinaya naartiyo cadaabun aliim bu Alla inaga badbaadinaya subxaana sida dartii ba Alla wuxuuna tusayaa inaynu dagaalka galno nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu xadiis imam ahmad uu soo saaray uu leeyahay إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعها حتى ترجعوا إلى دين مركاد يعني عين هذا معناه الربا أضحك على قدتان يعني اللؤد الدبي قبستان سينتي يعني أضحول على الراعتان والحوالات نقطان نقطان ورديتم بالزرع بيرها إيو يعني إن القطان أذكر على النقطان وتركتم الجهاد جهاد كنا أسكتكتان صلّى الله عليكم ذلة يعني وحما أنت إن صارا وادركتين نبي نوح تلمام يا إلهي إذن كما قاضي حتى ترجعوا إلى دينكم يعني إلى جهادكم إلى ذو النقطان يا دين كيني يا حكم كيسي إلى ذو النقطان إلهي إذن كما دل قاضي سيدا درت إذا قفك مؤمنك مسلمك وحال الأمر الدنيا إذا إنتين كنا والنهي إن نشرف عز كنا والان قالبنا أي نسند اللينو مسلمين بينو النهي دتكي أتكرلتين أما أتكتي ما دين وحال رأين لوديكو عدو إلهي لوديكو يعني قف كستا وعدو كبيرة أنك تارجت بنوية يعني مالكي ساتارجت نوعة نفتي ساتارجت نوعة مسلمين طوعة يعني مركة إن دتكي لوديكو اللي هذا ورنيه هو هذا الإسلام كجرب سينين ورنفت هذا أطرق مسلمين تدي بعتذر كده نفت هذا أطرق وآخر هذا إلى شو هذا مركة إلهي سبحانه وتعالى أد عابدو ويدو أتكبق warnafta oo turo oo maalkaaga u turo in la yidhaahdo oo la la hadlo ummada aan laga gaabin in hadalkeeda oo loo sheego xaq oo liyaada warjooga yaani beel khayr badan oo wanaagsan baatiin Allah idin barakeeyo tawjiihaadka caamka ah ee la idin siinayna yaani waxa weeye muslimiin baatiin kalgacal baan idin siinayna khayr baan idin ku ognahay ilmaha waa aragteen marka si guud inaan marna leena dagin yaani nooca u yaala nimanka xunka u yaaliin inayna nimankaasi ina dagin yaani wixii aan balan qaanay oo yaani oo diin ahaa oo wanaagaha inaynu ka rusheegno wajasaakumullahu khayr wa sallallahu ala nabiyyina muhammad gudahan caaw intaas ayaan ku soo afmiraya barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fiimanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh